لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح وحين من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث رغم خلاف في تصحيحه وتضعيفه، إلا أنه لا يعني لا يمنع من العمل به مع الفضائل العظيمة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لا حسنه في صحيح الجامع، و يعني له رأي آخر في السلسلة الضعيفة. لكن فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا تخفى على عالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان. معنى الصلاة الدعاء، وهي من الله عز وجل الرحمة والثناء على من صلى عليه في الملأ الأعلى. ولا شك أن من صلى الله عليه في الملأ الأعلى فهو من أحب عباد الله عز وجل إليه، ونحن أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأننا نقول: يا ربي، نحن لا نحسن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونثني عليه وندعو له، فأنت يا رب صلي عليه، أنت يا رب ارحمه وأثني عليه في الملأ الأعلى. ولا شك أن هذا المعنى مما يعرفنا عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، سيد الناس يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، وهو صاحب الشفاعة التي يتراجع عنها جميع الأنبياء يوم القيامة. آدم فمن دونه، آدم وإبراهيم وموسى، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل يجتهد في من يكون أولى بها، وينتهي الأمر إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يلهمه الله الإجابة الصحيحة والاختيار الصحيح في من هو أولى الناس بالشفاعة في إراحة العباد من حول الموقف. وكذا يتكرر ذلك المعنى في استفتاح باب الجنة، وعيسى صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي يدل الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المرتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ربه، ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه من محامده وحسن الثواء وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فيبدأ صلى الله عليه وسلم في الشفاعة للإراحة من هول الموقف بأمته، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولا شك أن استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى عشرا، عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى، مما يرغب فيه إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وصاحب منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد، وهو صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو صاحب هذه المنزلة، ويقول أن من صلى عليه بعد الأذان ثم سأل الله له الوسيلة حقت له شفاعته يوم القيامة. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عظيم الفائدة للعبد، لأنه يستجلب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم المنازل العالية الرفيعة، ولأنه يستجلب للعبد أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، وأن يرحمه عشرة أضعاف ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظم حب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبه سبحانه وتعالى لمن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويطلب له المنازل العالية الرفيعة. والصيغ الواردة في ذلك كثيرة، فأدنى ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، وأكمل منها أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأكمل من ذلك أن يقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. وذكر البركة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حديث أمرنا بالسلام عليك، أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، وقد علموا السلام أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأما الصلاة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة أكمل الصيغ في ما يسمى أو ما عرف بالصلاة الإبراهيمية، أي لذكر إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم فيها. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وذرياتهم من بعدهم، فكل من كان من بني هاشم وبني المطلب فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نفهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم أو كما صلى على آل إبراهيم؟ وهذا مع علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة وأعظم خلة من إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن نطلب من الله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على آل إبراهيم، وآل إبراهيم يدخل فيهم جميع الأنبياء منذ بعث إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأنبياء جميعا قد صلى الله عليهم وسلم، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع ذلك. فنحن نطلب صلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام وبركة بمجموع ما صلى عز وجل على جميع آل إبراهيم، وهذه الصيغة تشمل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجميع آله الصالحين وجميع الأنبياء من ذريته صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مجموع ذلك أعظم من كل واحد بخصوصه صلى الله عز وجل عليه. فهذا المجموع كله نسأله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المحافظة على ذلك صباحا ومساء تستجلب للعبد هذا الثواب العظيم، وتحق بها شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويثني الله عز وجل ويصلي عليه ويرحمه 100 صباحا و100 مساء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى العالمين، فهو الرحمة التي أرسلها الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.